وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه يسيز كأسيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني. قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الحاله الاربعه كلها فيها الحث على البكاء من خشيه الله كالتي قبلها، وان المؤمن يتحرى اسباب ذلك في تدبره للقران، وفي اكثاره من ذكر الله، وفي تذكره الجنه والنار حتى يبكي من خشيه الله. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. إمام عادل، يعني إمام للناس قد عدل في حكمه، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في العبادة لم يعرف السفه، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبه للصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمعا لم يتفرق عليه، في الحث على المحبة في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب لمركز في قومها وجمال فقال عندي أخاف الله، دعته للفاحشة فقال عندي أخاف الله. وهكذا المرأة التي وهكذا المرأة التي يدعوها الرجل فتقول أخاف الله لهذا الفضل العظيم. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق من شدة إخلاصه لله، ورجل ذكر الله خاليا من الشاهد ففاضت عيناه، ذكر الله وذكر عظمته ما عنده أحد، ليس رياء، ليس عنده أحد، فباضت عيناه خوفا من الله وتعظيما لله. ففي هذا الحث على البكاء من خشية الله وتعاطي أسباب ذلك. ومن هذا حديث عبد الله بن الشخير قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، المرجل قدر من البكاء، مع كونه خير الناس مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يبكي من خشية الله. وإذا قيل في مثل هذا يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الحديث الثالث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي سورة لم يكن، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة، قال: وسماني لك، قال: وسماني، فجعل يبكي من خشية الله وتعظيم الله. فإذا فضل أبي رضي الله عنه منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه وأرضاه. المقصود كل هذا فيه الدليل على البكاء من خشية الله جل وعلا، وأنه ينبغي المؤمن يتحرى أسباب ذلك حتى يبكي من خشية الله. كذلك حديث أميمة رضي الله عنها وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي يزورها. فلما زارها بكت فسألها لماذا تبكي؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت بلى لا أبكي لأن ما عند خير رسول الله لكني أبكي لانقطع الوحي، فأن الوحي ينزل سبعة ومساء بأحكام الله وانقطع الوحي، فهي يجده مع البكاء وجعل إبكاني معه. ففي هذا تزاور المحبة لله عز وجل والبكاء من خشية الله عز وجل وزيارة أهل الخير محبة في الله جل وعلا. وفي الحديث الأول فضل التحاب في الله وتعلق بالمساجد والحرص على محافظة الصلاة والتزام الحق وعدم السفه وإخفاء الصدقة إلا إذا دعت الحاجة إلى أظهارها، السنة إخفاؤها إلا إذا دعت الحاجة إلى أظهارها، كأن يصدق كأن يطلب من المسجد أو ولي الأمر صدقة على جماعة، فكل واحد يقدم ما يسر الله له، هذا أفضل حتى يشجع الناس، كما في قصة العرانيين الذين جاءوا جماعة من عكرة عرينة جاءوا وهم فقراء دخلوا أنا من المسجد حتى الناس على الصدقة عليهم، فجاء رجل بصرة من فضة في يده كانت تكفو تعجز عنها، ثم تتابع الناس في الصدقة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لما رأى الناس تابعوا الصدقة من دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعده، وقال الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها من بعده، لأن جهر بهذه الصدقة حتى تبعه الناس وشارعوا لهؤلاء الجماعة الفقراء حتى النبي على الإحسان إليهم. وإلا فالأصل إخفاء الصدقة كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتهم. اللهم صل وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. أخوات تشترك إلا خمسة استثناء الإمامة والرجل المتعلق بالمسجد. نعم في اتحاب بالله وفي الصدقة هي بكاء من خشية الله. نعم الإمامة والمتعلق بالمسجد. نعم الله ربيح ورد لبعض الروايات أن الظل مرد ظل العرش. الله أعلم جعل العرش وظل ظله لا كيفية التي يعلمها سبحانه هذا وهذا كله. الله يحسن عملكم نؤمن بذلك الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. الله يحسن عملكم قول النبي السلام سبعة يظلهم الله في ظله، جاء في بعض الأقوال شيخ أن المقصود هنا بالسبعة ليس العدد وإنما القوة يا شيخ. لا الجنس جنس جنس السبعة جنس. الله يحسن عملكم جنس. هذا الرجل للعصا في البرية سنة ما فيها شيء في البرية والحضارة كلها إذا أخذها لا بأس من تركها فلا بأس إلا إذا احتاج إليه النبي كان يحملها تارة ويدعها تارة وصليها ما كان يحملها دائما وصليها. تأخير الميت التأخير دفنه أشخ شو الضابط فيه؟ ما له ضابط إلا تحل الشيء لينفع، أما ناس يحضروني جنازة من أقارب أو لأجل تأخر الغاسل أو أسباب الكفن أو أسباب ولا السنة الإسراع النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة بخير تقدمونها إليه، السنة الإسراع بها إلا من علة. قد بعضهم يؤخره إلى يومين ثلاثة إلى أن يقدم ابنه من الخارج أو كذا. لا مهم لا السنة الإسراع بها.